استاذ انور. انا عندي لحن وايد حلو سمعته من مرحوم ابوي الله يرحمه لما كان يغني قدامنا. حافظته شيء؟ والله يليتني اسمعك له شويه منه. يلا نسمع. انا لولاك عمري ما رهنت ولا ظلت عندك ساعتني، يا ولد الناس في حبك ذبحت، اما تخشى عذاب الله فيني. الله الله الله، وهذا اللحن حلو. ما عندك شريط شيء بصوته؟ والله عندي شريط حقه موجود معايا. يلا خلص سبح. انا لولاك عمري ما رانت ولا ظليت عندك ساعتيني، انا لولاك عمري ما رانت ولا ظليت عندك ساعتيني. الله الله الله، وايد حلو اللحن، وايد حلو. زين، ايش رايك احلام انا اسجل هذا اللحن، نطوره، نحط عليه شويه يعني موسيقى، نعمله موسيقى وكذا، ونسجله ونعمله تطوير بسيط ونقدمه للناس. يا ليت والله، يا ليت. انا متاكد انه حيطلع بثوب جديد ان شاء الله. ايش رايك نسجله؟ يلا نسجله. يلا نسجله. 1 2 3. عشقتك والعشق أكبر مصيبة، أحبك موت وقلبي تتشوه، بعيد أنت وأنا منك قريبة. أنا حسبتك لي